ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء. لا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة من أعيان من يفتيه، كالحاكم الذي لا يجوز له أن يأخذ الرزق أو الرزق من أعيان من يحكم له وعليه. وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين. فإن لم يكن هناك بيت مال أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئا، واجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له من أموالهم رزقا ليتفرغ لفتاويهم وجوابات نوازلهم، ساغ ذلك. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قلت ليزيد بن عبد ربه حدثكم بقية عن ابن أبي مريم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص، انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا، فأعطي كل رجل منهم 100 دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيك كتابي هذا، فإن خير الخير أعجله، والسلام عليك. قال فكان عمرو بن قيس وأسد بن وداعة في من أخذها، فقال يزيد نعم. فقال فكان عمرو بن قيس وأسد بن وداعة في من أخذها، قال يزيد نعم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الحكيم بن سليمان عن ابن أبي غيلان قال بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في البدو وأجرى عليهما رزقا، فأما يزيد فقبل وأما الحارث فأبى أن يقبل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك، فكتب عمر إنا لا نعلم بما صنع يزيد بأسا وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد.